مالي وشماغي، وإن كانت الشماغ عند بعض المنز يعني إذا رماها عليك كأنه يسألك بها، لكنه إن قصد بها حلفا فلا يجوز، وإن قصد بها كأنه يعطيك وجاهة ومكانة، فيصبح الآن سأل ب يعني أمر عظيم عنده فلا يريد أن يهان ولا يترك. ذكر الله تعالى إنه لقرآن كريم، وهنا هذا القرآن أخبر الله تعالى أنه كريم، فبين أنه ليس سحر ولا كهانة ولا شعرا، وفي هذا إبطال لما كان المشركين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم به، فإن المشركين كانوا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه شاعر، والله نفاه وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، أنكر الله عليهم ذلك كله، ووصف بأنه كريم، ووصفه بأنه كريم دليل على أنه تميز، وغالبا الوصف بالكرم يدل على عظيم بأنه كثير الخير، فهو قرآن معظم ومع ذلك أنه كثير الخير لأنه من الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف الله تعالى لكتابه بأنه كريم: يقتضي أنه حسن وأنه كثير الخير وبأن منافعه عظيمة، ويدل على جلالة هذا القرآن. وربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه كريم والقرآن كريم، وأنبياؤه وصفوا بالكرم، فلا يقتضي المساواة بينهما، فإن هذه الصفة كلما أضيفت إلى شيء أخذ ما يتميز. ربنا كريم فنقول ليس كمثله شيء، والمخلوق كريم فهي صفة كمال، والقرآن كريم فهذا وصف دليل على حسنه وجماله. وكأن الكريم اسم يجمع أو اسم جامع لكل ما يحمد، والله سبحانه وتعالى كريم الفعال سبحانه وتعالى، وكذلك القرآن لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة والإتقان وغيره، فأصبح القرآن تميز بهذا الكرم. الله ذكر سبحانه وتعالى في كتاب مكنون، والمقصود بأنه مكنون كناية على أنه محفوظ وموقر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف في هذا الكتاب المكنون أين هو، قيل إنه اللوح المحفوظ، ألم يقل الله تعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وفي قوله تعالى في سورة البروج في آخرها في لوح محفوظ، وقيل إن هذا هو اللوح وأن الله حفظ كتابه فيه، وقيل إن المقصود بهذه الآية في هذا السياق المقصود به الصحف المطهرة التي بأيدي الكرام البررة التي ذكرها الله تعالى في كتابه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ورجح الإمام ابن القيم أن المقصود به هو الثاني ليس الأول، وفي الحقيقة أن القرآن لا شك بأنه في اللوح، لكن هنا جاء به في باب السياق له وأنه لا يمسه إلا المطهرون، فيدل على أن أيدي الناس لا تمسه وإنما تمسه الملائكة وهم السفرة الكرام البررة. في قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون استدل بها بعض أهل العلم على أن القرآن لا يجوز للإنسان أن يمسه وهو وعنده الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ورجح ذلك الإمام ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال بأن القرآن لا يمسه صاحب الحدث الأصغر فضلا عن الحدث الأكبر، ونسب ذلك القول إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وغفر لهم، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم بجوازه، وأخذوا على التفسير الثاني أن المطهرون هم الملائكة وليس المطهرون أي الطهارة الحسية والمعنوية تحدث، وإنما المقصود بهم الملائكة. وقالوا إنه في الدنيا لا يمسه الكفار، ولا كذلك يعني المنافق المجوسي النجس، ولا المنافق لا يجوز له أن يمس كتاب الله عز وجل. لكننا في واقع الآن أصبحت بعض نسخ القرآن تطبع في بلاد الكفار، أليس كذلك؟ موجود طبعات ألمانية وغيره، لكن لا أدري هل هذه الطباعة يعني باشرها أهل إيمان أم طبعه الكفار. وعلى كل حال سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو لئلا يمتحن ويؤدي إلى ابتذال كتاب الله عز وجل بين أيديهم، ولأن الكفار لا يتبرعون من جنابة ولا من نجاسة ولا من حدث أصغر، ولهذا ينبغي ألا يتولوه إطلاقا. لكن لو طبعوه من عند أنفسهم ووزعوا على المراكز الإسلامية ولم يحدث فيه تحريف ولا تغيير، فلا نقول لا نستعمله ولا نقرأه، لا مانع من قراءته والاستفادة منه. هنا لما ذكر الله تعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كأن في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون فيها رد على كفار قريش، فإن كفار قريش زعموا أن القرآن تتنزل به الشياطين، والآن أصبح القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فالذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن هو جبريل، كيف يقول هؤلاء أنه تأتي به الشياطين؟ والله قد قال وما تنزلت به الشياطين، أنكر عليهم ذلك. ويصبح الإنسان يعلم بأن القرآن نزل من عند الله عن طريق جبريل، وجبريل نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه إطلاقا ما يقول هؤلاء. ولما ذكر الله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون دل على أنهم لا يمكن أبدا أن يتوصلوا لأي شيء إلى أن يأتوا بالقرآن أو آية منه، وإنما كله من عند الله عز وجل. ذكر هنا تنزيل من رب العالمين، بمعنى أن هذا القرآن نزل من عند الله، وكونه منزل من عند الله جاءت نصوص كثيرة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال العلماء رحمهم الله تعالى هنا أن ما دام أنه تنزيل من رب العالمين فإذا هو من عند الله عز وجل وليس من محمد، وليس هو الذي تقوله، بل رد الله عليهم ولو تقول بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم عنه منه أحد حاجزين، دل على أنه ما يمكن أحد أن يدفع يدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يدفعه. وذكر هنا بين الله تعالى من أين نزل إلى محمد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. واستدل العلماء من تنزيل القرآن من الله عز وجل أننا نثبت لربنا صفة العلو، لأنه تنزيل من رب العالمين، والنزول يكون من أعلى إلى أن ينزل، إذن الرب في العلو ونزل منه القرآن، فربنا موصوف بأنه بالعلو قد تميز على سائر خلقه بهذه الصفة العظيمة وهي العلو بذاته وبقدره وبقهره سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل، وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص والعقل، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولهذا من أقر بأن القرآن كلام الله فلا بد أن يقول إنه نزل من عنده، ومن أنكر أن يكون الكلام من الله عز وجل فلا بد أن يبحث عن مخرج فيقول إن القرآن نسميه مخلوق، كما قالت المعتزلة حين قالوا القرآن مخلوق، وقولهم هذا قول باطل. وهنا نفهم يعني أن القرآن من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بل قال بعض أهل العلم إنه من أعظم معجزاته. محمد صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات كثيرة ومن أعظمها القرآن. أعظم معجزة القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا أتاه من الآيات ما يكون سببا لإسلام قومه. قال: وإن الذي أوتيته وحيا آتانيه الله. والوحي هذا القرآن الذي قال الله عنه: إنه لقرآن كريم. واستدل بعض أهل العلم به إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم ما دام أن القرآن نزل من عند الله عز وجل وبأن الله هو الذي أنزله، إذن محمد صادق وهو رسول من عند الله عز وجل، وما جاء به هو الحق لأنه من رب العالمين، ولا نحتاج إلى معجزات كثيرة لإثبات ماذا؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الصادق من الكاذب يعرف بأي طريق، بفلتات لسانه وبأخباره وبأوامره وبنواهيه. فمسيلمة لما أنزل عليهم وحيا، وقد ذكرنا شيئا منه لما كان يقول: يا ضفدع بنت ضفدعين، لن نبقي أو لا تنقين، لن ما تكدرين، أي قرآن هذا؟ ولما عارض سورة الفيل قال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل. هذا نسميه هدي وليس بوحي، بل هذا نعلم بأنه كذاب أشر فيما قاله وفيما نسبه لربنا سبحانه وتعالى على أنه وحي. الله ذكر سبحانه وتعالى في كتابه: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم. الله سبحانه وتعالى يقول: أفبهذا الحديث، والمقصود بهذا الحديث هو القرآن وهو الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والله بين أنه لا يجوز لنا المداهنة إطلاقا، ولم يعني المداهنة لا تجوز، وإنما تجوز المدارات. والمداهنة هي السكوت عن الحق وعدم بيانه وعدم الصدع به وإنكاره. فلا يجوز للإنسان أن يداهن أحدا في معصية الله عز وجل أو في باطل كان عليه، وإنما يجب عليه أن يقول الحق وأن لا يخاف في الله لومة لائم. أما المدارات فيجوز تكون إذا قوي الباطل فلا مانع أن نداري في بعض من الأحيان، خاصة إذا لم يمكن للإنسان أن يزيله ولا يستطيع، أو كان في حق ضعيف لا يمكن أن يقيمه. ولذلك أيها الإخوة، إذا وجدنا في مكان معصية فإن الواجب علينا أن نخرج منه ولا نجلس فيه، فمن جلس فإنه يكون مداهنا لهم، لأنهم سيقعون في المعاصي والآثام. وقد أمرنا الله تعالى بقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فإن قعدت فإنك تكون بذلك مداهنا. إذن الحق الذي قام به كل حق فإنه يجب علينا أن لا نداهن فيه، بل يجب أن ننطلق نبينه. وذكر الله تعالى هنا في قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بمعنى تنسبون هذا الرزق لغير الله عز وجل ولا تثبتونه له، وهذا دليل على جهلهم وحيث نسبوه للكواكب أو غيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الواقعة. تفسير آية الواقعة وهي قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، من أين جاءت؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مطرنا بنوء كذا وكذا، وفسرت بمعنى بالنجم كذا وكذا، وهذا فسروا جعلوا رزقهم بدل ما يشكرون الله عز وجل شكروا غير الله سبحانه وتعالى. نعم. ثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، هذه أربع من أمر الجاهلية ولن تتركها أمته إلى قيام الساعة، بمعنى إخبار بهذه نعتبرها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر ولا زالت الأمة باقيا فيها هذه الأمور الأربع. نعم. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. ذكر إيش؟ ذكر الكفر في بعضها. نعم، ذكر الكفر في بعضها من أين؟ من هذه الأربع، وهو بالآن الاستسقاء بالأنواء هذا كفر، لكن النياحة ما تسمى كفرا، والفخر بالأحساب لا يسمى كفرا، والطعن بالأنساب لا يسمى كفرا، وإنما تسمى معاصي، يعني بمعنى أن الإنسان وقع في معصية الله عز وجل. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. صحيح، يعني من الكفر ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج، فمن جعلها لأجل الموافقة وليست فاعلة بذاتها فإن هذا لا يخرجه من الملة، وإنما يخرجه من الملة إذا اعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يأتي بالأمطار، وهو الذي يحيي الأرض، وهو الذي يصيب الناس بالموت وبالرزق وبالولد وبغيره، هذا يعتبر كفرا أكبر، وإنما إذا اعتقد أنها ليست كذلك فلا يسمى كفرا أكبر. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، أي أن الناس عند نزول النعم ينقسمون إلى قسمين، فهنا الآن لما نزلت النعمة المطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ومثله الآن لو كان الإنسان حصل تجارة فبدل ما يقول هذا رزق آتانيه الله، قال هذا بذكائي وبشطارتي وبفهمي وبجدي وببذلي، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فبدل ما ينسب الأمر إلى الله عز وجل نسبه لغيره، وهذا الأمر لا يجوز شرعا أبدا، بل يجب على الإنسان ألا ينسب نعمة لغير الله عز وجل، وإنما النعم كلها إلى الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ما عندك شيء منه. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. تفطن. نعم، التفطن للإيمان كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن مثل هذا الشرك خفي على الناس، حيث أن الناس الآن بهذا الشرك يقعون في الحرام، ويقعون الناس في هذا الموضع قد يقعون في الكفر ويأثمون ويعصون الله عز وجل، وكأن الإيمان أمر عزيز فلا بد من المحافظة عليه، وغالبا يسمى هذا من باب يسميه زلة اللسان، والإنسان قد يزل لسانه بأي كلمة. ومثلها لما ذكرنا قضية الشرك الخفي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمة الشرك الخفي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرك يقع فيه كثير من الناس، فمن يسلم من هذا الشرك ما يسلم منه أحد. يقوم الرجل ومنه ما يسمى بشرك يسمى شرك الألفاظ، وشرك الألفاظ يقع فيه كثير من الناس، مثل ما قلنا سابقا يقول لو أن فلان يسوق كان رايحين، ما في لولا أن الله لم يقدر أو لما أن الله كتب نجاتنا، وإنما يسند إليه، لولا فلان لا راحت الروح كلها، أين الله سبحانه وتعالى؟ هذا يسمى إيش؟ شرك ألفاظ، فينبغي الإنسان أن يضبط لسانه فلا يطلقه في مثل هذه الألفاظ، بمعنى حافظ على إيمانك، وربما تقع في شيء من الزلل وأنت لا تدري، وما أكثر ما تزل الألسنة بعبارات يحتاج الإنسان أن يرجع ليصححها، فربما اختل الإيمان بسببها. نعم. السابعة التفطن للكفر في الموضع. في موضعه؟ في الموضع. في إيش؟ التفطن للكفر في الموضع. نعم، يعني كأنه يقول كن فاهما لمسائل الاعتقاد بدقتها. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المطر علمهم أن الناس أصبحوا مؤمن وكافر في نفس الوقت، ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم نظريا وإنما علمهم سلوكا عمليا، المطر البارحة وأخبرهم، وكأن هذا من أساليب التعليم العظيمة التي يستفيد منها الناس، والناس لن يستفيدوا إلا إذا وجد، والتعليم وقت الحاجة هو أعظم ما يكون له من الأثر، مثل لو صار حادث واجتمع شباب لأجل أقاربه وغيره ثم أتكلم خطر السرعة وأثر التهور وغيره يكون أثره 100%، لكن لو تتحدث الآن أقول يا أخوان لا تسرعون إذا ذهبتم إلى بيوتكم ما لا فائدة، لكن لو قلت سمعنا الآن حادث شخص مسرع ثم حادث ثم قلت هذا أثر السرعة ربما مات معهم أحد وربما انكسر فلان وربما كذا، وكان صار أعظم للوقع في النفوس سنذهب مباشرة نشاهد ثم ننظر الحادث نقول نسأل الله العافية صدق ما قيل لنا وكلام صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم من منهجه التعليم في وقت الحاجة مباشرة، وهذا نعتبره من أساليب التأثير على القلوب. إذا أردت أن تؤثر على الناس في أخلاقهم وفي منهجهم وفي دعوتهم وفي عقيدتهم فانطلق مباشرة لأي شيء لتبحث عن الأحداث ليكون لها من التأثير على الناس. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. تفطن من أي جهة أن هذه العبارة سبب لكفر الإنسان، فلا بد أن تحذر، كأنه يقول احذر أن تقول هذا الشيء فيزل لسانك فتقع في الكفر. وهذه العبارة من باب التمثيل، وإلا فيقاس عليها كل ما كل لفظ نسبت النعمة فيها لغير الله فهي سواسية لا فرق بينهما. نعم. التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم، كأنه سؤال، يعني من وسائل التعليم الناجحة أن تسأل التلاميذ وإن كانوا لا يعرفون المعنى، لكن بشرط أن لا يجرؤوا على قول على الله بغير علم. فالصحابة لما سئلوا عن هذا أتدرون ماذا قال ربكم، هل يستطيع أحد أن يسمع كلام الله حتى يدري؟ قالوا الله ورسوله أعلم، نحن ما نستطيع التوصل. ولهذا نستفيد من فائدة عظيمة، لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم. وأن أسلوب السؤال استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المواقع، وكان الصحابة حتى الصحابة يسألون عن أي العمل أفضل، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة أسئلة لأجل أن يستجمع قلوبهم وعقولهم ليعوا الجواب الصحيح فيأخذوا به. ولهذا ردوا العلم إلى عالمه فجلسوا جاءوا يستمعون لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة وعيد النائحة. وعيد النائحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلبس جراب، درع من جرب وعليها قطران، هذا غير الذنب الذي وقعت فيه، وأنها اتبعت أمر الجاهلية، وأنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها اعترضت على قضاء الله وقدره فناحت. والواجب علينا عندما نقع في شيء من المصائب ماذا؟ الصبر والرضا بقضاء الله وقدره حتى يحصل الإنسان الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. نقرأ ولا نجيب على الأسئلة؟ شباب ولا سكوتكم ما ندري لا هنا ولا هنا، يعني الباب طويل. ها؟ الباب طويل. الباب طويل صحيح، الباب طويل يحتاج إلى درس كامل. أجيب على الأسئلة وما في مشكلة، اليوم طلعكم بكري لا تفيد. هذا يقول يعني غدا صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، فيعني يقول حسب التقويم الهجري نريد مختصر عن فضيلة صلاة الاستسقاء وحضور يعني حضور الناس لها. يعني صلاة الاستسقاء لا شك أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بقحط صلى الله عليه وسلم ماذا حدث منه؟ نادى الناس وعدهم يوما وخرج بهم صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس، يعني الناس انطلقوا ولم يقم الصلاة إلا بعد طلوعها وارتفاعها قيد رمح. من الأمور المهمة أيها الإخوة، نحن في زمن ليس كما كان عليه الصحابة من قبل، فالناس من قبل يشعرون بمشقة الإتيان بالماء، أما اليوم فنسأل الله ألا يحاسبنا عليه. مياهنا إلى بيوتنا وإسراف، وتجد كل شيء متوفر وما نشعر بحاجة الماء أصلا، خزان علوي وسفلي وكذلك وايتات موية وأشياب، لكن انطلق الذين في البرية إذا قرب الوايت أن ينتهي ماذا يعملون، وما كان الناس عندهم مثل واقعين الآن وايتات يجمعون فيها الماء يستفيدون منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم النبي وخرج بهم، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم متذللا متخشعا سائلا ربه سبحانه وتعالى معلنا فقره وحاجته لله عز وجل. وخرج الصحابة معه كلهم. مصيبتنا أيها الإخوة من يحضر صلاة الاستسقاء الآن، بل ربما بعض الناس لا يفكر في حضورها أصلا، وهذا نعتبره خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نقول الآن يعني وزارة التربية جزاهم الله خيرا الآن أمروا في المدارس أن تقام صلاة الاستسقاء، فهذا أمر طيب وليعرف الناس صلاة الاستسقاء ويعلموها. وربما نقول يعني وإن كان الآن الحمد لله الأمر سهل، الموظفين سهل عليهم الآن لأن وقت يقرب إلى الصيف يصبح الوقت تافل، كان في وقت الشتاء ما استطاعوا الذهاب إلى دوام وصلاة الاستسقاء، ولا مانع أن تقام حتى في ماذا في مواقع الناس العامة. وإذا خرج الناس يخرجون بنسائهم وأطفالهم، وكان الناس في السابق حتى يخرجون ببهائمهم لإعلان الافتقار والاحتياج إلى الله عز وجل. وهذا يعطي أن الإنسان لا يستغني عن الله طرفة عين. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب بالناس فدخل أعرابي وقال يا رسول الله هلكت الدواب وأجدبت الأرض فادعوا الله أن يسقينا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس والله مضى لنا أشهر وما في السماء قزع، يعني سحابة أبدا، ولما رفع النبي يديه جاءت من قبل جبل سلع أحد جبال المدينة كالترس دائرة فقط، ثم زحف إلى أن توسطت المدينة وانفجرت فغطت السماء كلية، ثم انهمر المطر ورسول الله يخطب. يقول أنس وإني لأنظر إلى رحية النبي تقطر من المطر، مباشرة نزل هذا الغيث. والنبي يخطب وصلى بالناس، ما انتهى النبي من صلاته إلا وكل صحابي يذهب إلى بيته لأن بيوتهم من الطين والحجارة يصلحه مخافة أن تغرق بيوته. مضوا على ذلك سبتا كاملا يعني أسبوعا بكامله، ثم خطب النبي الخطبة الثانية، فكانت النتيجة إذا بهذا الأعرابي قيل أو غيره يا رسول الله هلكنا من كثرة الأمطار، فضحك النبي قبل أسبوع يهلكون من قلتها واليوم يهلكون، دليل على ضعف الناس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو، وهو الأول يسمى دعاء الاستسقاء والثاني يسمى دعاء الاستصحاء. ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم كلما دعا أراد أن يجمع، ولما استصحى كان قلب يعني كناية على أن يذهب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير إلى السحاب فيتوجه حيث أشار له النبي صلى الله عليه وسلم يمطر على الضراب والآكام وبطون الأودية، فخرجت الشمس وكانوا أسبوعا لا يرون الشمس والسماء منهملة بالأمطار. ويدل على أن الناس في حاجة إلى الله عز وجل لا يستغنون عنه طرفة عين. وما أعظم قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا غارت المياه وأمسكت السماء يموت الناس، وكم هي المناطق التي أجدبت وأقحفت فما استفاد، بل هلك الناس أصبحوا في مجاعات عظيمة، ماتت دوابهم ونساؤهم وأطفالهم وأصيبوا بالأمراض وغيره، ونعوذ بالله أن يمنع عنا فضله بسبب ذنوبنا ومعاصينا. هذا سائل يقول نويت السفر ثم استخرت الله ثم تأخرت في السفر ثم مضيت، وأثناء السفر انسكب على ابنة الشاي ثم ذهبت المستشفى ثم أكملت المسير ثم تعطلت السيارة فقلت هذه الرحلة ما فيها خير ورجعت. نقول ليس لك أن تقول هذا، ما تدري. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عنش يقول الشؤم ما أمضاك أو ردك، فنقول لهذا من التشاؤم، بل ينبغي لك أن يعني تسأل ربك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، فتأتي بالدعاء الوارد فيما يوجد في القلب. ابن سعود يقول ما منا إلا وله إيش إلا ويجد، يعني بمعنى لابد من الدعاء. طيب هذا السائل يقول علامات الساعة المسيح الدجال والفتنة التي تحدث قبله وبعد. هذا يبغى له محاضرات له. يعني جاء بأشراط الساعة كلها. فالعلماء رحمه الله تعالى قسموا أشراط من باب المعلوم ولا أستطيع الحديث عنها كلها. من ألطف من كتب الإمام السفاريني رحمه الله قال إن أشراط الساعة تنقسم في أصلها ثلاثة أقسام: أشراط وقعت ولن تقع أبدا، قالوا مثلها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، معجزة وهو علامة من علامات الساعة واقترابها. منها القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر ووقع ولن يقع أبدا. القسم الثاني علامات وقعت ولا تزال تقع، يعني مستمرة لا تنقضي، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البناء، يعني أنهم حفاة وليس عليهم يعني من ما عندهم من الحضارة والآن يتطاولون في البنيان. نحن الآن مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الآن وكناية ترى ليس عن البادية وإنما عن العرب على وجه العموم. الآن بلاد العرب فيها من ناطحات السحاب وفيها من الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط من أشراط الساعة يقع ولا يزال يقع، ويأتي وله أمثلة كثيرة. القسم الثالث وهي أشراط الساعة التي لم تقع أصلا، وهي ما يسميه العلماء أشراط الساعة الكبرى، فهذه لم تقع وهي ذكرها الأخ من المسيح الدجال وغيره. يقول هنا لي زميل: لكن أوصيك بقراءة كتاب إتحاف الجماعة في أشراط الساعة لشيخنا رحمه الله الشيخ حمود التويجري، وكذلك يمكن الرجوع إلى أشراط القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر، وكذلك كتاب الإشاعة في أشراط الساعة وأشراط الساعة للوابل، يعني في أشراط الكتب ألفت في ذلك. يقول لي زميل لي في العمل يسأل ويقول إن رجل كبير في السن يقول ويوصي بعد هذا السؤال ولا سؤالين، لكن أكمل لكم الباقي نشوفه. يقول: المرأة إذا ماتت وهي متحنية تدخل الجنة؟ هذا أظن هذا ما ورد لا في الحديث ولا دخل إطلاقا، ولا أظن مسيلمة قاله لأصحابه، هذا ظاهره الكذب ولا يمكن أبدا يربط الحنة بدخول الجنة أبدا. قال هنا: ورجل أيضا، والرجل يصيب من المقصود بالحنة في الجنة، الحنة هو ما يوضع الجمال للمرأة والزينة، لكنه هذا يفرق بين الرجل والمرأة، أما جعل الحنة سبب لدخول الجنة ليس عليه دليل، لو كان سببا لتحن الرجال والنساء كلهم حتى يدخلوا الجنة. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن لبريطانيا، هل يجوز أن نذهب بالقرآن لبريطانيا؟ أي ما في مانع، بل الآن قلت لكم يطبع في تلك البلاد، إذا كان القرآن سيوضع عند المسلمين فلا مانع من استخدامه ولا شيء فيه. ما حكم تأليف القصص الخيالية التي فيها فوائد؟ وصيتي أن تصاغ القصص الواقعية بأسلوب أدبي أفضل من أن يؤتى بقصص لا دليل عليها. يقول: ما الأفضل، يعني صلاة الاستسقاء في الجوامع أو صلاة الاستسقاء في المصليات التي خارج البلاد؟ فالأفضل خارج، لكن إذا اضطر الناس واحتاج إليه في المساجد ما في مانع، كشدة برد شديد أو نزول مطر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: ما حكم الاختلاط في المدارس؟ لا، الاختلاط لا يجوز شرعا لا في المدارس ولا في الدوائر ولا في غيره إطلاقا، بل هذا أمر غير جائز شرعا. والنبي عائشة الصديقة تقول: خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يروها، فكيف إذا كان فيها نوع من الاختلاط في ذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء أولها ولا آخرها؟ آخرها، وشرها أولها. كيف إذا كان اختلاط؟ إذا كنا يجوز الاختلاط في الدوام وفي العمل في المسجد إن شاء الله كلهم عباد ولا مانع، إذا يصبح يصلي الإنسان جنب حرمة وراء حرمة وكذا، هذا كلام غير صحيح، بل لا يجب أن يبعد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل إيش؟ في النساء، لأنه لما وجد اختلاط الرجال بالنساء فسد الناس وفسدت عقيدتهم، بل ما نقول فسدت أخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم. والنساء لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. والضرر إنما يكون بالاختلاط بغيره، لا يكون به ضرر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد.